مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الضار النافع، ومعنى هذين الاسمين موجود في عدة آيات، مثل قوله تعالى: قل من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقد أنكر الله في القرآن على المشركين عبادة آلهة من دونه لا تملك لأنفسها ولا لهم نفعا ولا ضرا. وهما من الأسماء الدالة على الإرادة والقدرة والحكمة، ومعناهما أنه تعالى هو مقدر الضرر والنفع وموصلهما لمن يشاء كيف أراد. فهو سبحانه يقدر الضر إما عدلا في حالة العقاب، وإما ابتلاء في حالة المحنة كابتلاء أيوب عليه السلام. وهو الذي يقدر النفع ويوصله تفضلا منه في حالة الثواب، أو ابتلاء في حالة العطاء والإغناء، ليميز بين من يشكر النعمة ومن يجحدها. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين بأن يسأل ربه النفع في الدنيا والآخرة، ويطلب منه دفع الضر فيهما. أما التعلق بهما فيكون بأن يجتهد في دفع الضر عن نفسه وفي طلب ما ينفعها، وبأن لا يضر غيره من نبات أو حيوان أو بشر، بل يسعى أن يكون عنصرا نافعا في المجتمع. ومن أسمائه تعالى النور، وقد ذكر هذا الاسم الجميل في القرآن مرة واحدة عند قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وينبغي التدقيق والانتباه في فهم هذا الاسم الذي يطول تفسيره، لأن النور المبثوث في السماوات والأرض هو عبارة عن إشعاعات مادية. وبما أن الله سبحانه منزه عن أن يكون موجودا ماديا، فيستحيل أن نقول إنه هو النور ذاته. لذلك فسر العلماء المدققون هذه الآية بأن معناها أن الله تعالى منور السماوات والأرض، بدليل قوله سبحانه في مطلع سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور. فجميع أضواء النجوم المتلألئة هي من تنويره تعالى، وكل ذرة مشعة إنما هي مشعة بنوره، كما قال الإمام الغزالي: الوجود نور فائض على الأشياء من نور ذاته، فهو نور السماوات والأرض. وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على وجود الشمس المنورة، فلا ذرة من موجودات السماوات والأرض وما بينهما إلا وهي بجوار وجودها دالة على وجوب وجود موجدها، أي خالقها ومنورها. والنور هو الذي تظهر به الأشياء، والعدم ظلمة. لذلك كان الوجود نورا ظاهرا، وهذا يعني أن اسمه النور يدل على أنه هو الظاهر الذي يظهر به كل ظهور. فهو سبحانه الظاهر في نفسه المظهر لغيره. والنور يكون ماديا كما يكون معنويا بالإيمان والإيمان والهداية والخير ونحو ذلك. والخلاصة أنه تعالى هو النور الذي نور العوالم فأوجدها من العدم، ونور الوجود الظاهرة بالشمس والكواكب والنجوم، ونور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام، ونور القلوب بأنوار الكتب السماوية، ونور العارفين بأنوار التجليات الإلهية، وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته، كما أنار عقول المفكرين بأنوار أدلته وبراهينه. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يسأل ربه النور في الدنيا والآخرة. ومن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك قوله: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. أما مجالات التخلق بهذا الاسم الجميل فواسعة، حاصلها أن يجتهد الإنسان في أن يكون من المتنورين المستنيرين عقلا وقلبا وسلوكا، فينير ذاته وينير مجتمعه ومحيطه بالعلم وبسائر أنواع الإفادات المادية والمعنوية. وذلك هو معنى الإشعاع الداخلي والخارجي، ولا يشع في الحقيقة إلا من كان منيرا مستنيرا في ذاته. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.